جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله عليكم أخوة، يسألون عن برنامج السبت. نعم، يعني كنا وعدنا أنه في آخر سبت من كل شهر سنشرح متنا في ذلك اليوم بحيث نفرغ منه في يوم السبت، وهذا يكون في آخر سبت من كل شهر، لكن لكوننا لم نشرح كتاب التوحيد أصلا في هذا الشهر رأينا أن نبقى على الأصل في هذا الشهر ونشرح هذا السبت في كتاب التوحيد. إن شاء الله في نهاية الشهر القادم سنشرح متنا، وأنا متردد بين شرح عقيدة الرازيين وشرح نواقض الإسلام في أول متن في أول الشهر. إن شاء الله سأحدد وأعلنه لكم إن شاء الله في أثناء الدروس بحول الله وقوته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة جبريل عليه السلام، وهل يجب أن يقدم حب الأنبياء على محبة النفس؟ أما تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الملائكة فإنه لم يرد فيه نص، لكن الواضح من عموم نصوص الشريعة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة كل مخلوق، تقدم على محبة كل مخلوق، فإنه صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما تقديم محبة الأنبياء على محبة النفس فلا أعلم عنه شيئا الآن، ولعلي أراجع إن شاء الله، وإذا اطلعت على شيء أفيدكم، لكني لا أعلم شيئا من كلام أهل العلم ولا في النصوص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الزائر يقول: سأذهب غدا إن شاء الله تعالى إلى مكة، فهل ألبس ثياب الإحرام من الفندق أم من الميقات؟ يجوز لك يا أخي أن تغتسل في الفندق وأن تلبس الإزار والرداء في الفندق وتجعل النية والدخول في النسك عند الميقات، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأنت لا سيما في المدينة أو في هذا الزمان على كل حال لا يكون هناك زمان بعيد بين تهيئك للإحرام في مكانك وبين وصولك إلى الميقات. حتى لو أحرمت في، يعني لبست الإحرام واغتسلت في بلدك وركبت الطائرة، فإن الوقت بين تنظفك واغتسالك والوصول إلى الميقات يسير، لا يترتب عليه عود الوسخ إليك، فعليه فإنه يجوز. وفي المدينة من باب أولى، لأن الفرق بين النزل والبيت في المدينة والميقات دقائق يسيرة، فمن تهيأ في الفندق فكأنه تهيأ في الميقات. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة واغتسل في الميقات وتجرد في الميقات، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو لا يدري بما يؤمر صلى الله عليه وسلم، حتى أمر وهو في الميقات صلى الله عليه وسلم. والحال اليوم يختلف، وكثرة الناس في الميقات يعني توقع الناس في مشقة، وقد يترك بعضهم الاغتسال لشدة الزحام في الميقات، فنقول يجوز بلا حرج مطلقا أن يغتسل الإنسان في الفندق ويلبس الإحرام ويلبس الإزار والرداء، لكنه لا يتقرب إلى الله بكون هذا في داخل المدينة، وإنما لأن هذا أيسر له الآن. ثم إذا وصل إلى الميقات نوى، إن وافق صلاة مشروعة صلى، وافقهم يصلون الفرض، أو كان توضأ فيصلي سنة الوضوء، أو لم يصلي الوتر وكان قد وصل بعد العشاء فيصلي الوتر، هذا أفضل أن يصلي صلاة مشروعة لا ينشئها من أجل الإحرام، ثم يحرم بعد ذلك. إذا ركب في السيارة، إذا ركب في السيارة وجلس في كرسيه في الميقات يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: امرأة ولدت وماتت ابنتها بعد يوم أو أيام، فكانت هذه المرأة تتضايق من الحليب الذي في ثديها، وكان عندها جدي صغير فكانت ترضعه من دون أن يعلم أحد، يقول: فما حكم هذا الجدي؟ هل يجوز أكل لحمه؟ وهل يجوز بيعه وأكل ثمنه؟ وهل يقول هل يكون كان يقول هل يكون أخ من الرضاعة؟ هذا مثل واحد مرة خرج على الناس بمقال وقال إن الناس الآن إخوة من الرضاعة لأنهم جميعا يرضعون من الأبقار. لا شك أن إرضاع لبن المرأة لهذا الجدي لا يضر لحمه ولا يغير في حكمه، فيجوز ذبحه وأكله ويجوز بيعه، وهذا ليس من الجلالة التي تأكل القدر، فإن حليب المرأة ليس من باب القدر، ولذلك هذا لا أثر له، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل يقول أنه طلب من أبيه مالا لمدة 3 أشهر على سبيل القرض ليتاجر به، وكان الأب في ضائقة مالية في هذه الفترة، وعند الأب مال أمانة من شخص ومال لجهة خيرية، فأعطى ولده جزءا من الأمانة وجزءا من المال الذي للجهة الخيرية، فتاجر الشاب وربح، ثم رد المال لأبيه، ثم اشترى بضاعة بهذا الربح واحتاج مالا آخر فطلب من أبيه فأعطاه من مال الجهة الخيرية، يقول: ما حكم هذا الفعل؟ وما حكم المال الذي ربحه؟ وكذلك البضاعة التي لا زالت موجودة ولم تبع، هل يقترض مالا ويرده حتى يكون الربح له، أم ماذا يفعل؟ لأنه وقع في حرج شديد. هذا لا يجوز، وهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه، والذي تولد عن هذا كله يرد إلى الجهة الخيرية التي لها هذا المال الربح، وهذه البضاعة تباع وترد بثمنها، ولا يأخذ الولد إلا إذا دفع شيئا من أجرة أو مال للتجارة، يأخذ ما دفع فقط من الربح ويرد كل الباقي إلى الجهة الخيرية. وأما مال الرجل فيبلغ ويخبر ويقول له الوالد، يقول لصاحب المال: أنا أعطيت ابني من مالك ليتاجر به وقد تاجر ورد مالك، فمالك عندي. إذا قال: لا بس، أذنت ورضيت، يبقى الربح لهذا الولد. أما إذا قال: لا أنا ما أرضى وقد ظلمتني، فيجب أن يرد كل ما تولد عن هذا العمل إلى صاحب المال. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز حب الجار الكافر لحسن خلقه وتعامله معي مع بغضي له لكفره، مع العلم أنه لا يحارب الإسلام بل يحب المسلمين. ما هو صحيح أنه يحب المسلمين؟ لا يوجد كافر على وجه الأرض يحب المسلمين. وكيف يحبني وهو يكذب رسولي؟ كيف أصدق أنه يحبني وهو يقول أعوذ بالله محمد كاذب في دعواه؟ وهل هذه محبة؟ لا والله. ولكن قد يقع إحسان وحسن تعامل، ويجب أن لا نخلط يا إخوة بين إعطاء الناس حقهم وبين المحبة. المحبة شيء، والبغض شيء، وإعطاء الناس حقهم شيء آخر. من كان له حق كافرا أو غير كافر يجب أن يعطى حقه ويجب أن يعدل معه. أما المحبة القلبية فهذا شأن آخر. يجب على المؤمن أن يبغض كل مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدينه وتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب على المؤمن أن لا يحب الكافر مطلقا إلا المحبة الطبيعية التي لا تكتسب مع بغضه لدينه، المحبة التي تثب إلى القلب وتوجد في القلب من غير اختيار، ليست مكتسبة. هذه المحبة لا يؤاخذ بها الإنسان. كما لو تزوج رجل امرأة كتابية وقد أذن الله له في هذا فأحبها لأنها زوجة، هذا حب طبعي لا يملكه الإنسان. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني محبة القلب. فهذه المحبة تثب إلى القلب من غير اكتساب. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لو كان جارك الكافر يحسن إليك ويحسن إلى أولادك قد تجد أن حبه يقع في قلبك من هذه الجهة من غير اكتساب، هذا لا تؤاخذ به. لو أن طبيبا ماهرا كافرا أجرى عملية لأبيك من مرض خطير كاد أن يهلك به، فوجدت أنك تحبه لهذا حبا لم تكتسبه وإنما وقع في قلبك، فهذا لا تؤاخذ به. ومنه حب الوالد لولده الكافر، فهذا حب طبعي لا يكتسب. وكذا حب الولد لوالده الكافر، فهذا حب طبعي لا يكتسب، فلا يؤاخذ به الإنسان ولا يذم بشرط، وهو أن يبغضه لكفره. فإذا وقع ذلك فلا تضره المحبة الطبيعية التي تثب إلى القلب من غير اختيار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ولكن تقريرنا لبغض الكفار لا يعني أن يظلموا، فلا يجوز أن يظلم أحد، لا كافر ولا مسلم، بل لا يجوز أن يظلم مخلوق حتى الدابة، ما يجوز أن تظلم. وقولنا إن الكافر يبغض لا يعني أن يعتدى عليه إذا لم يوجد فيه سبب شرعي لمن أذن الله له في أن يقتله أو نحو ذلك فإنه لا يجوز قتله. الكافر الذي يعيش بين المسلمين لا يجوز قتله للأفراد مطلقا مطلقا. وكذا إذا كان المسلم يعيش بين الكفار لا يجوز أن يقتل في الكفار مطلقا للفرد، وإنما إذا أجرم يتولى ولي الأمر أو الجهات المسؤولة في البلد معاقبته، حتى لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الكافر الذي يعيش بيننا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لمسلم أن يأتي ويقتله، يجب أن يرفعه إلى الجهة المسؤولة، والجهة المسؤولة هي التي تتولى أمره. فيجب يا إخوة عدم الخلط بين البراء القلبي والحقوق. أداء الحقوق فريضة شرعية لكل أحد، والخلط بين الأمرين بقصد أو بدون قصد سبب الفساد. بعض الإعلاميين يوحون إلى الناس أن بغض الكفار معناه الاعتداء عليهم، فهم يروجون بين الشباب هذه الفكرة، وهذا ضلال مبين. جاري الذي يعيش معي في البلد يجب أن أعامله بالعدل الشرعي وأن لا أعتدي عليه، بل إذا رأيت بنته تمشي في الشارع فاعتدى عليها شاب مسلم أنصرها عليه وأذب عنها وأدفع عنها. هذه حقيقة الاعتقاد الشرعي الصحيح الذي فيه حماية الدين وفيه إعطاء الحقوق. وهذه قضية لو فهمناها على ما فهمها السلف وقررها العلماء لساد الخير واندفع الشر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف أنمي في قلبي حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اقرأ سيرته، والله ما قرأ أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ازداد حبا له، بل والله إنك تقرأ القصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ثم تقرأها غدا فتزداد حبا له صلى الله عليه وسلم. من آفاتنا في هذا الزمان أن بعدنا عن قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقرؤونها في الموالد يقرؤونها على بدعة للتغنم للتنغم وللتواجد وللتباكي الكذاب، لا للاعتبار ولا للمحبة الصادقة. وكثير من طلاب العلم اليوم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو الحافظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أفتى في 60,000 مسألة بقوله حدثنا وأخبرنا بالأحاديث والآثار عن المتقدمين. كان يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فالوصية أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن نتفكر في النعم الكثيرة الجليلة التي أنعم الله بها علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم من النعم، تجلس مع نفسك تتفكر في خصائص ومزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النعم التي تعيشها اليوم بفضل الله عز وجل عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تتفكر في هذا فتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حبك له صلى الله عليه وسلم فوق حبك لكل بشري حتى فوق حبك لنفسك. ولعل في هذا كفاية. وموعدنا بعد العصر إن شاء الله عز وجل في كتاب دليل الطالب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ماذا على المأموم فعله إذا أتى الإمام بسجود السهو البعدي؟ لعله يقصد المسبوق، لأنه لا إشكال في المأموم غير المسبوق أنه يسجد مع إمامه، فإذا سلم إمامه ثم سجد للسهو سجد مع إمامه. وستأتي المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، لكن لعل السائل من الزائرين: إذا كان الإنسان مسبوقا وسلم الإمام ثم سجد للسهو بعد السلام، فماذا يفعل المسبوق؟ قال بعض أهل العلم: يسجد مع إمامه حتى لو كان قد قام فإنه يرجع ويسجد مع إمامه سجود السهو، ثم إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال بعض أهل العلم: بل هو مخير، إن شاء سجد مع إمامه وأتى بما عليه، وإن شاء قام فأتى ببقية صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو. لماذا يقولون إنه مخير؟ يقولون لأنه إذا سلم الإمام فقد فارقه المأموم، إذا سلم الإمام فقد فارقه المأموم، فهو بالخيار، إن شاء سجد مع إمامه وإن شاء قام وأتى بصلاته تامة. وقالوا أيضا: لأن مخالفته للإمام هنا ستقع. كيف؟ يقولون: إذا سجد مع الإمام، الإمام متى سجد؟ بعد السلام. وهو متى سيسجد؟ قبل السلام، فيكون بهذا خالف الإمام. وما دام أن المخالفة قائمة على الحالين فهو مخير، فهو مخير. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا سجد إمامه وهو لا زال قاعدا فإنه يسجد مع إمامه ثم يقوم يأتي ببقية صلاته. أما إذا قام فاستتم قائما فسجد الإمام للسهو فإنه يتم صلاته ولا يرجع، ثم إذا فرغ من صلاته يسجد للسهو. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تكلم بما ليس بمشروع في الصلاة فهل يجب عليه سجود السهو أو يسن؟ تقدم بيان هذه المسألة وشرحناها وبينا أن بعض العلم يرى أن صلاته تبطل إذا تكلم بكلام الناس في الصلاة ولو سهوا، كما هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، وأن الصحيح أن صلاته لا تبطل. لكن القائلين بأن صلاته لا تبطل منهم من قال يسجد للسهو لأنه زيادة في الصلاة، ومنهم من قال لا يسجد للسهو لأن هذه ليست من جنس الصلاة، ليس سهو في ذات الصلاة، وهذا أقرب والله أعلم. نعم، يقول أحسن الله إليكم، بعد السجدتين هل يتورك؟ لا، يجلس الجلوس المعتاد ليسلم، فهذا جلوس للسلام. نعم. أحسن الله إليكم، سأل عن طريق الشبكة يقول هل يجوز لمن أراد الرقية أن يذهب لمبتدع ليرقيه؟ وأين ترجو إجابة الدعاء لمبتدع؟ عليك بالسنة. الرقية باب من أبواب الدعاء والتوسل إلى الله، فإما أن ترقي نفسك بنفسك وهذا خير وأكمل، وإما أن تذهب إلى رجل من أهل السنة يعرف بالسنة فإن عمله أرجى أن يقبل، وإن توسله أرجى أن يقبل، وإن دعاءه أرجى أن يقبل. والمبتدع كالمريض الجربان يخشى منه الأذى والعدوى، ولعله أن يرقيك فيشاء الله أن يبتليك فتشفى فتتعلق به، فتشفى من مرض حسي مهما كان فهو بسيط، وتبتلى بمرض معنوي شديد وهو حب أهل البدع والتعلق بهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول لو صلى الإنسان ساهيا 5 ركعات في الرباعية ثم تذكر قبل أن يسلم فماذا يصنع؟ أعد. يقول لو صلى الإنسان ساهيا 5 ركعات في الرباعية أيوة، ثم تذكر قبل أن يسلم وهو جالس. نعم. تذكر وهو جالس. نعم. في هذه الحال بارك الله فيكم يسلم ثم يسجد للسهو، يسلم ثم يسجد للسهو. طبعا ما دام علم أن هذه 5 يكمل التشهد، لأنه يقينا لم يتشهد بعد 4، فالتشهد ليس زائدا، فيتم هذا التشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول هل قول الإمام أحمد يعجبنا أن يسجد قبل السلام إلى آخره يعد من دليل الاستحسان؟ لا، ليس من دليل الاستحسان، وإنما هو من باب النظر في الأدلة، والشيخ ابن باز رحمه الله كان ينحى هذا المنحى، فكان يرى أن الأفضل أن يسجد قبل السلام إلا فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا أتى المصلي بسجود السهو احتياطا هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته، لكنه أساء، لكنه أساء. أما إذا تعمد أن يزيد سجود السهو في داخل الصلاة من غير شك ولا سبب لكن من باب الاحتياط بزعم، فهذا يبطل الصلاة، لأنه تعمد أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. أما إذا كان سجوده للسهو بسبب شكه وهذا الشك لا يلتفت إليه فقد أساء ولا تبطل صلاته. أما إذا كان سجوده للسهو من باب الاحتياط بعد السلام فهذا أساء ولا تبطل صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول هل يعد من القزع حلق بعض شعر الرأس من أجل الحجامة؟ كيف يكون قزع؟ إذا حلق شيئا من شعره ليتحجم هذا ما هو قزع. القزع أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه بلا سبب يدعو إلى ذلك، مثل ما يفعل الآن أبناؤنا، تجد أنه يجعل مثل عرف الديك فوق رأسه ويحلق من هنا ويحلق من هنا، هذا هو القزع. نعم. يقول أثابكم الله، كيف تكون العبادة مباحة والإباحة ليست حكما شرعيا؟ تقدم في عدد من المواطن أن ذكرت لكم أن الأصل في العبادة أنها مشروعة، فأقل درجاتها الاستحباب إلا في مواطن يسيرة، منها ما ذكره بعض أهل العلم في قراءة قل هو الله أحد بعد السورة، يعني لو أن الإنسان قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة التين ثم قرأ قل هو الله أحد ثم في الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة الزلزلة ثم قرأ قل هو الله أحد، هنا يقول بعض أهل العلم هذه القراءة مباحة ليست مستحبة ولا ممنوعة. تقولون ثبت أن رجلا كان يصلي بالناس وكلما قرأ السورة قرأ قل هو الله أحد، فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه يحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، وهذا يدل على استحبابها. نقول لا، هذا الرجل كان يقرأ السورة لهذا السبب، وأنت إذا جئت الآن تقرأ هذه السورة فلن تقرأ لهذا السبب، وإنما تقرأها لأنها جاءت بهذه الصفة عن هذا الرجل، هذا وجه. ثم قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط مع أنه صلى بالناس إلى آخر حياته وترك الإمامة يعني أوقات يسيرة لما مرض، ولم ينقل قط أنه قرأ قل هو الله أحد بعد السورة، لا قبل واقعة الرجل ولا بعد واقعة الرجل. والمستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي فعل هذا الرجل مباحا لأنه سقط عن درجة الاستحباب. والفضيلة التي حصلت للرجل لا لأنه قرأ، وإنما لأنه أحب السورة لأن فيها صفة الرحمن. وكذلك من المواطن اليسيرة ما ذكره الحنابلة عندنا هنا أنه يباح سجود السهو إذا سهى عن سنة، فسجود السهو عبادة لكن هنا عبادة مباحة عند الحنابلة، وإن كنا رجحنا أنه لا يسجد للسهو في هذه الحال. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول إذا اجتمع عند المصلي ساب لسجود السهو قبل السلام وساب لسجود السهو بعده فماذا يفعل؟ لعله يأتي إن شاء الله، لكن على كل حال إذا اجتمع سببان فأكثر أهل العلم أنه يسجد سجودا واحدا، يسجد سجودا واحدا ويكون قبل السلام لأنه هو الأصل ويغني عما بعد السلام، هذا الأفضل. فإن سجد بعد السلام صح. وقال الحنابلة في وجه بل يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، الحنابلة في وجه عندهم يقولون إذا وجد من المصلي سهو يوجب سجود السهو قبل السلام وسهو يوجب سجود السهو بعد السلام فإنه يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، وهذا سهو وهذا سهو، لكن الراجح قول الأكثر أنه يسجد سجدتين فقط، يعني سجودا واحدا للسهو يسجد سجدتين ويكون ذلك قبل السلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل هذا عن طريق الشبكة يقول هل من السنة أن يرفع المصلي يديه للدعاء بين الأذان والإقامة وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف؟ الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع ولا يرد، ولم يرد فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه رفع اليدين، لأن الدعاء باستقراء الأدلة لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مشروعا وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، كالدعاء إذا رقى الصفا وإذا رقى المروة وإذا رمى الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، فهنا الرفع سنة. والحالة الثانية أن يكون الدعاء مشروعا ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه، فهنا يكون رفع اليدين بدعة، مثل الدعاء حال الطواف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يطوف لكن لم يرفع يديه، فإخواننا الذين يطوفون وهم يرفعون أيديهم هذه بدعة. أو الدعاء في يوم الجمعة لغير الاستسقاء، فإن الدعاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة للاستسقاء ولغير الاستسقاء، وليس صحيحا ما قاله بعض الشيوخ الفضلاء أنه لا يدعى في الجمعة إلا للاستسقاء، بل ثبت بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة للاستسقاء ولغير الاستسقاء، لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء أشار بالسبابة، إذا كان يدعو في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء يشير بالسبابة فقط، وإذا دعا للاستسقاء وطلب الغيث يرفع يديه. وموضع الدعاء في خطبة الجمعة لم يثبت أنه في الخطبة الأخيرة فقط، ولذلك يسن للخطيب أن يترك الدعاء أحيانا وأن يدعو في الخطبة الأولى أحيانا وأن يدعو في الخطبة الثانية أحيانا. والحالة الثالثة أن يكون الدعاء مشروعا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في تلك الحال، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، ومثل دعاء الوالد لولده. وهنا ثبت بالأدلة أن من أسباب الإجابة رفع اليدين، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وجاء في ذاك الحديث يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومأكله ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك. فرفع اليدين في الدعاء إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال من أسباب إجابة الدعاء، ولكني لنفسي أحيانا أرفع وأحيانا لا أرفع، لكن الرفع هنا لا ينكر وهو من أسباب إجابة الدعاء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.